بك قلبك فأعبدك وأغني من مثلك نفسك أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي رافع رأسي أنت وبروح حسب وعدك أهلل بك سيدي أعلن بك نصرتي أنت ملجئي لبهتف وأصرخ أنت ملجئي وأغني من مثلك أغني من مثلك ليس مثلك